بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. سبق أن قلنا أن البينات هي ماذا؟ هي الدلائل الظاهرة، والهدى هو العلم بالحق والعمل به. فالذين يكتمون هذه الدلالات ويخفونها عن الناس ويكتمون هذا الهدى، من هم هؤلاء؟ للمفسرين فيهم قولان، في من نزلت الآية قولان. القول الأول أنها في أهل الكتاب الذين كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق في الحديث عنه. القول الثاني أنها عامة، لأن الأصل عموم اللفظ، وقوله عز وجل إن الذين، الذين من أسماء العموم فيعم. فكل من كتم الدلائل، كل من كتم الهدى الذي تعلمه، قال ربي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي من بعد ما وضحناه في الكتاب. وما المراد بالكتاب؟ قولان للمفسرين. القول الأول الكتاب هو التوراة، الله بيّن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، فلماذا يكتمونها؟ والقول الثاني الكتاب هو القرآن، لأن القرآن بيّن للناس، التوراة حرفت، أما القرآن فبيّن للناس. هؤلاء ما حكمهم؟ هذه الآية مخيفة يا إخوة. كان بعض السلف كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يجثو على ركبته وهو يقرأ هذه الآية ويقول: لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم حديثا، ويقرأ هذه الآية. أنتم قد تعلمتم الكتاب، عرفتم ما فيه من دلالات واضحات، تعلمتم ما فيه من علم وعمل. من كتمه منا يا إخوة أو من غيرنا، ما عقوبته؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما معنى اللعن؟ أصل اللعن هو الطرد من رحمة الله، أي أن هؤلاء يا إخوة سيكونون في حساب وعذاب اللا رحمة. سمعتم بحساب وعذاب اللا رحمة؟ لن يرحمهم الله عز وجل، طردهم من رحمته، وهذه مصيبة. إياكم وكتم العلم، إياكم وكتم ما تعلمتم، وضحوا للناس الهدى، بينوا للناس الحق، لا تجاملوا أحدا في دين الله من بعد ما تبين لكم هذا الهدى. هذه مسؤولية عظيمة يحملها أهل العلم. الذي يكتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون في الأرض، والذي ينشر العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. إذن أنت بين أمرين بعد أن تعلمت العلم: إما أن يستغفر لك كل من في السماوات والأرض، وإما أن تكتم فيلعنك الله ويلعنك من في السماوات والأرض والعياذ بالله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ للمفسرين أربعة أقوال. القول الأول قالوا دواب الأرض، وهذا قول مجاهد، دواب الأرض تلعنه. وجاء في هذا حديث مرفوع عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، لكن فيه ضعف. كما أن الحوت والنملة تستغفر لمعلم الناس الخير، دواب الأرض تلعن الذي يكتم عن الناس تعليم الخير. القول الثاني قالوا اللاعنون أي المؤمنون، ليس دواب الأرض، لأن جمع اللامعنون جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لا يكون إلا لعاقل، ودواب الأرض ليست عاقلة. قال أصحاب القول الأول نقول من باب المجاز، الله يقول عن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا في قصة يوسف رأيتهم لي ساجدين، وهذا جمع عاقل. فقد يطلق أحيانا جمع العاقل على غير العاقل. قالوا لا لا، الأصل أنه جمع عاقل، فيكون المقصود بذلك المؤمنين، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. القول الثالث قالوا المؤمنون والملائكة، أيضا الملائكة من جنس من يعقل، فيلعنهم اللاعنون أطلق، ولما أطلق حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، فمن الذي يناسبه أن يلعن هؤلاء؟ المؤمنون والملائكة. وهذا قول أبي قتادة، أو عفوا هذا قول قتادة وقول أبي العالية. القول الرابع قالوا الجن والإنس وكل دابة في الأرض، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وهو قول جيد، لأن الجن أيضا يعقلون والإنس يعقلون، ويدخل تبعا كل من لا يعقل، فكل من يستغفر للذي ينشر العلم، إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت حتى النملة لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، كلهم يلعنون كاتم الناس الخير. إذن هذا قول جيد من جهتين، الجهة جهة المقابلة بين الاستغفار واللعن، والجهة الثانية جهة العموم اللاعنون، فكل من يتصور منه اللعن يدخل في هذا. أعوذ بالله من هذا، تخيل يقام الذي كتم العلم يوم القيامة فيأتي هؤلاء ويلعنونه، يلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، يلعنه الإنس والجن دواب هوام، تقوا كتم العلم. من كتم علما، من سئل علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. أسأل الله السلام يعافينا وإياكم من ألجمة النار. كم من لجام في نار سيكون في فمك يوم القيامة، سئلت عن علم وسكت وأنت تعلم. هذا الذي كان يخيف أهل العلم والفضل، فعلينا أن نبلغ، ولنا الأجر العظيم. نخاف ممن؟ لماذا تحرم نفسك أجر التبليغ وتعرض نفسك لإثم الكتمان؟ ما يسوى من في الأرض أن تضحي بنفسك وتعذب لأجلهم. فمن كتم فما حكمه؟ اللعنة. إلا من استثني، من الذين استثنوا؟ قال ربي إلا الذين تابوا، يعني رجعوا، كتموا العلم ثم رجعوا عن ذلك. كيف رجعوا عن ذلك؟ بأمرين. الأمر الأول وأصلحوا، إذن استبدلوا الخطأ بالصلاح، ما معنى أصلحوا؟ يحتمل لها معنيان. المعنى الأول أصلحوا قلوبهم وأعمالهم، يعني صلحوا أنفسهم. والمعنى الثاني أصلحوا غيرهم، كما كتموا العلم وأضلوا غيرهم ذهبوا وعوضوا هذا وأصلحوا غيرهم. قال ربي وبينوا، وبينوا يحتمل لها معنيان، يحتمل لهذه الكلمة معنيان. ما هما؟ بينوا ماذا؟ بينوا العلم الذي كتموه فهي عامة، هذا القول الأول. والثاني بينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتموها حسب معنى أول الآية. بينوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول بينوا ما كتموه وهذا أعم. فهؤلاء ما حكمهم؟ يا الله ما أعظم الرجوع إلى الله، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هنيئا لهم، سيحبهم الله، وبدل أن طردهم من الرحمة سيجعل لهم من اسمه الرحيم وأنا التواب الرحيم. فباب التوبة وباب الأمل لا يقطع بينك وبين الله، حتى لو وصل الإنسان لمستوى أن يلعن لو تاب سيرحم وسيحبه الله بعد أن سخط عليه. إن الله قال وأنا التواب الرحيم. ما معنى التوبة؟ التوبة من العبد الرجوع عن الذنب، والتوبة من الرب قبول الرجوع عن الذنب. أنت تتوب والله تواب يتوب عليك، إيش يعني؟ يعني أنت تندم وترجع عن ذنبك ورب تواب يقبل توبتك. فهنيئا لنا بهذا الرب الرحيم. المشكلة أين؟ المشكلة أن الإنسان يا إخوة يموت دون رجوع وتوبة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة. قال ربي عن هؤلاء إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن غيرهم وماتوا وهم كفار، أصروا على الكفر حتى ماتوا عليه ما رجعوا، هؤلاء ما سيكون حكمهم؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. ما معنى الكفر؟ قلنا الكفر في اللغة معناه الستر، وشرعا هو جحد ما يجب لله من الطاعة والانقياد، جحد ما يجب لله من الطاعة والانقياد. يكفر، ما يشكر الله، ما يذكر الله، ما يطيع الله، وهذا واجب. الله أنعم عليك بنعم، لماذا كفرتها وتركت طاعته واستعمالها في مرضاته؟ والكفر قسمان، إما تكذيب وإما عناد. بعض الناس يكذب الحق، وبعض الناس يعرف أنه حق ما يكذب لكن يعاند، ونعوذ بالله من هذا ومن هذا. ومقابل الكفر ماذا؟ مقابل الكفر التصديق والانقياد، عكس التكذيب والعناد التصديق والانقياد. التصديق هو الإيمان والانقياد هو الإسلام، هذا عكس الكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك، انظر لاسم الإشارة الذي يدلك أن الأمر سيكون عظيم، عليهم، انظر لهذا الجار والمجرور الذي يدل على الإحاطة والعلو من فوق، عليهم ماذا؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذه قد تفسر التي قبلها، اللاعنون هم الله والملائكة والناس أجمعين. فيقوم فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. واستشكل المفسرون قول الله تعالى والناس أجمعين، وأهل الدين لا يلعن بعضهم بعضا، إذن ليسوا أجمعين. الآن الذي على دينه في الكفر لا يلعنه، وهذا من الناس، فكيف يقول ربي عز وجل والناس أجمعين ومن الناس من لا لن ينعن هذا الكافر؟ من هم هؤلاء الذين هم على دينه؟ وأجاب أهل العلم بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن الناس هنا المقصود بها المؤمنون، فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. أحيانا تطلق عام وتريد خاص، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن سعود سماه الله الناس، هو واحد. فأحيانا يطلق العام ويراد به الخاص، إذن الناس هم المؤمنون. القول الثاني الناس يعني أكثر الناس، وأحيانا يطلق الاسم ويراد أكثره وإن لم يكن كله، وهذا الذي قبله فيه إشكال من جهة أنه تم التأكيد بقوله أجمعين أجمعين. القول الثالث قالوا الكفار يلعنونه أيضا. كيف يلعنونه؟ هم على دينه يلعنونه، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إذن ارتفع الإشكال، حتى الكافر يلعن الكافر يوم القيامة، فيحدث تلاعن بينهم يوم القيامة. القول الرابع أن الكافر يلعن الكافر حتى في الدنيا، فليس استثناء لا في الدنيا والآخرة ولا في كافر ومؤمن، الكافر يلعنه الكافر والمؤمن في الدنيا والآخرة. كيف؟ حتى الكافر يقول لعنة الله على الكافر، فهو يلعن نفسه ومن على دينه. ولذلك كان كفار قريش يستفتحون، يقوم أبو جهل ويقول اللهم من كان أقطعنا للرحم وفرق بيننا وجاء بما لا نعرفه من ديننا فأحنه الغدا، يستنصر على نفسه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، شوف يدعو على نفسه. فالكافر يلعن الكافر وهو كافر، فيكون على هذا لا استثناء في الآية. قال تعالى خالدين فيها، فيها في ماذا؟ فيها في إيش؟ القول الأول أحسنت، في اللعنة، لأنها أقرب مذكور. خالدين في اللعنة، أعوذ بالله، طبعا مات وهو كافر. والقول الثاني خالدين في ماذا؟ خالدين في النار، لم تذكر النار، ما ذكرت. الجواب هذا معروف من نظائر هذا اللفظ، كثير ما يأتي في النار خالدين فيها، إذن حتى لو ما ذكر يعلم، لأن هذا اللفظ نظائره كثيرة، خالدين فيها أي في النار. القول الثالث نقول نجمع بينهما، فهم خالدين في النار مستوجبين الخلود في اللعنة، خالدين في النار وفي اللعنة، لأن حذف المتعلق سيفيد العموم في هذا، أو المرجع للضمير يحتمل هذا وهذا، والأبلغ والأكمل أن يحمل القرآن على أكمل معاني. ليس فقط قضية خلود يا إخوة، بل خلود دون تخفيف، لا يخفف عنهم العذاب، يعني لن يخرج، هذه واحدة. الثانية لن يخفف عنه شيء. الثالثة ولا هم ينظرون. ما معنى ولا هم ينظرون؟ قولان للمفسرين. القول الأول من الإنظار، يعني لا يمهلون، ما يعطى وقت مهلة، أبغى راحة، أبغى يعني وقت أمهلوني قليلا، ما في إمهال. ولا هم ينظرون، لن يمهل أبدا. إذن لن يخرج، لن يخفف، لن يمهل. القول الثاني ولا هم ينظرون، أي من النظر، لا ينظر الله إليهم، وهذا من العذاب، لعنهم ومقتهم ثم لا ينظر إليهم. هل هناك آية تقول أن من عذاب الكافر أن الله لا ينظر إليه؟ ها ها، إيش الآية؟ لا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم، ها، لا ينظر إليهم يوم القيامة. إذن هذا القول الثالث، قالوا أن الله يعاقبهم بعدم النظر إليهم. لكن اختار ابن عطية رحمه الله القول الأول، لأن النظر يعدى بإلى، نظرت إلى، انظروا إلى، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، فالنظر عادة ما يعدى بإلى، نظر الأبصار يعدى بإلى، وهنا لم يعدى بشيء. إذن هذا الانتظار غالبا في القرآن، أن النظر إذا لم يعدى فهو الإمهال والانتظار، وإذا عدي بإلى فهو النظر بالأبصار، وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. هذا غالبا، ويخرج من هذا أشياء، لكن في الغالب أن النظر إذا لم يعد فهو الإمهال والإنظار، وإذا عدي بإلى فهو النظر بالأبصار، وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار. هنا عدي بماذا؟ ولا هم ينظرون، لم يعد بشيء. إذن القول الأول قوي أنه الإمهال والإنظار. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.